بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قوله حاوية؟ معنى الذي سيقت له حاوية، معنى الذي سيقت له أن تكون جملة الخبر على يعني الخبر الذي هو جملة تحتوي على ضمير يعود على على على رابط، تحتوي على رابط يربطها بالمبتدأ لأنها سيقت للمبتدأ فهي خبر عن المبتدأ فهي تحتوي على رابط يربطها بالمبتدأ. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها، إذا كانت جملة الخبر هذه هي نفس المبتدأ في المعنى فإنها تكتفي لا يحتاج إلى رابط، اكتفي بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله: والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. قال ابن عقيل رحمه الله: تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، وأما المفرد نتكلم على الخبر الذي يكون مفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا. فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير، هذا مفهوم من قوله والمفرد الجامد فارغ أي من الضمير، بدليل قوله فهو ذو ضمير. ومن يشتق فهو ذو ضمير، لأن بعضهم انتقد على المؤلف قوله المفرد الجامد فارغ، قالوا لم يبين هذا الفارغ ما هو، فهو إحالة على غير مذكور. يقول لا، سياق الكلام يدل على أن المراد به الضمير، أن الخبر المفرد الجامد يكون فارغا من الضمير أي لا يتحمل ضميرا، ما يتحمل ضمير. وبعضهم قال أطلق، يعني أطلق فجعل كل جامد فارغا وجعل كل مشتق متحملا، والأمر ليس كذلك كما سيأتي من كلام الشارح. فهناك من الجامد ما يتحمل ضمير، وهناك من المشتقات ما لا تتحمل ضمير، إنما أراد اشتقاقا معينة. إذا قال في الحاشية قوله وإن يشتق أي يصغ من المصدر للدلالة على متصف به، إذن مفهوم ما معنى المشتق هنا أي اسم الفاعل واسم المفعول، فهذا هو يعني المشتق من المصدر، ضرب يضرب ضربا فهو ضارب ومضروب، هذا مشتق من المصدر ويدل على متصف به كما هو اصطلاح النحويين. أما عند الصرفيين فهو ما دل على حدث وذات وإن لم تتصف به، فيشمل أسماء الزمان والمكان والآلة وليست مرادة هنا. خلنا في اللامية في أبواب، باب أسماء الآلة، اسم الآلة مثل مفتاح ومثل ماذا يكنسة ومدق أو مدق ومكحل، وعرفها قال هي مشتقة، أسماء مشتقة. لكن الاشتقاق فيها ليس كالاشتقاق عند النحويين. فالاشتقاق عند النحويين يعنون به الذي يدل على وصف وهو مشتق من المصدر، اسم الفاعل واسم المفعول. وأما الاشتقاق عند الصرفيين فيعممون ما دل على حدث وذات. اسماء زمان عنده مشتق، مثل مطلع، مطلع عند الصرفيين مشتق، وهكذا مجلس عند الصرفيين مشتق. إذن ماذا أراد ابن مالك وإن يشتق؟ عند النحويين المشتق عند النحويين، ولم يرد، لأن بعضهم كما سمعت اعترض، يعني قال ظاهر كلامي أن كل جامد لا يتحمل ضمير، وأن كل مشتق يتحمل ضمير، وهذا عكس. فإن أسماء الآلة كما سيأتي ما تتحمل ضمير أسماء الآلة، وبعض الأسماء الجامدة تتحمل ضميرا إذا أولى بمشتق كما سيأتي. قال: فإن كان جامدا، فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير، نحو زيد أخوك، زيد مبتدأ وأخوك ما لكم خائفة خبر، أخوك الآن، أخوك جامد أو مشتق؟ جامد، أنك ما اشتققته من مصدر، هل يتحمل ضمير؟ ما يتحمل ضمير، ما يتحمل ضمير. إذن هنا خبر مفرد لا يتحمل ضميرا. قال: وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير، والتقدير عندهم زيد أخوك هو. وأما البصريون فقالوا: إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق. كيف يكون متضمنا معنى المشتق؟ مؤول، يعني جامد يؤول بمشتق. أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد أسد، أي شجاع. الآن أسد أول بماذا؟ مشتق، أول مشتق وهو شجاع. وشجاع هذا إيش؟ اسم فاعل من فاعل. شجاع، شجاع. قال: أي شجاع تحمل الضمير. إذن إذا كان الجامد مؤولا بمشتق فإنه يتحمل ضمير، فيكون فيه ضمير مستتر، هذا معنى يتحمل ضمير، أي فيه مستتر فيه لأنه يحمله على ظهره. وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير، كما مثل، أين مثل؟ أخوك، سيد أخوك. انظر في الحاشية، قال قوله أسد أو تميمي، إيش تميمي هذا؟ رجل تميمي. الآن تميمي خبر، جامد تميمي، رجل زيد تميمي، زيد مبتدأ تميمي خبر. تميمي هذا جامد أو مشتق؟ جامد متأول، مؤول به، أي منسوب، لأنه مؤول مشتق وهو منسوب اسم مفعول، منسوب إلى تميم. قال: أو ذو مال، زيد ذو مال. الآن ذو مال خبر مفرد، مشتق أو جامد؟ جامد مؤول وهو صاحب، هو صاحب. قال: أو رجيل، زيد رجيل. أنا الرجيل مشتق؟ لا لا، جامد مؤول معنى صغير. قال فكل هذه تتحمل الضمير وترفع الظاهر كالمشتقات لتأولها بالمنسوب أي تميمي إلى كذا وبصاحب وصغير. إذن الخلاصة الخلاصة في الخبر الآن الخبر تقدم الخبر إيه؟ جملة شوف الجملة سيأتي كلام عليه أخرها والنوع الثاني مفرد والمفرد إما جامد أو مشتق لا يتحمل ضميرا إلا إذا أول مشتق وماذا يتحمل الضمير لكن المشتق المعروف الذي يكون دالا على الوصف ومشتق من مصدر هذا الضابط. قال وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هو يعني في قائم ضمير مستتر كما تقول زيد يقوم زيد يقوم أي هو زيد قائم هو أي هو هذا إذا لم يرفع ظاهرا يعني إذن الخبر المفرد زيد قائم خبر وفيه ضمير مستتر أما إذا رفع الظاهر زيد قائم أبوه هل بقى في ضمير خلاص لم يبقى ضميرا مستترا فيه لأن هذا صار فاعل هو الفاعل. تذكرون في تعريف الضمير المستتر جوازا والذي يحل الذي يحل الظاهر محله فإذا قدرت الضمير لا يكون اسم ظاهر وإذا قدرت وإذا ظهر الاسم ها؟ لا يقدر ضمير. قال هذا إذا لم يرفع ظاهرا فإن رفعه لم يتحمل ضمير. قال وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مفتاح هذا مفتاح ما إعرابه هذا مفتاح تدعو خبر هل في مفتاح ضمير لا. قال قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي رمى يرمي ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه بالنسبة للظرف كما تقدم معنا في اللامية ظرف المكان ظرف الزمان على حسب ما يريد المتكلم وكذلك بقرينة فبعض المصادر على مفعل يحتمل المصدر ويحتمل الظرف زمانا ومكانا وعلى حسب القرينة في الكلام. قال تريد مكان رميه أو زمان رميه، كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه. وإنما يتحمل المشتق، وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا، وذلك نه زيد قائم غلاماه، فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا قائم، فإن الاسم الظاهر أغنى عن الضمير. قال وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين، عندهم الجامد أول بمشتق أو لم يأول، ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد. هذا كالخلاصة لها. بعد أن شرح رجع يلخص الفائدة من ذكر هذا الضمير البارز، عندما أن يبرز الضمير أو يبقى مستترا في البيت هذا الذي سيأتي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى هنا في شيء من الاستدراك على المؤلف، يكون فيه ضمائر كثرت في هذا البيت وفيها تشتيت لكن المعنى واضح. قال أي ضمير الخبر المشتق مطلقا أي أمن اللبس أو لا، أي وأبرزنه وأبرز الضمير مطلقا إن تلا الخبر، إن تلا الخبر المشتق ما أي مبتدأ ليس معنى ذلك الخبر محصلا لذلك المبتدأ، ولا يخفى ما في ذلك من التعسف وتشتيت الضمائر. وأكمل منه قول الكافي وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. هنا الكافية قال ابن عقل رحمه الله تعالى إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه نحو زيد قائم، زيد قائم مبتدا وخبر. الآن قائم خبر عن من؟ عن زيد، فهو لزيد. إذا جرى الخبر المشتق على من هو له يعني خبر عن من هو له، لمن؟ للمبتدا. استتر الضمير في نحو زيد قائم أي هو. قال فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوز سيبويه فيه وجهين، أحدهما أن يكون تأكيدا للضمير المستتر في قائم، والثاني أن يكون فاعلا بقائم، هذا إذا جرى على من هو له. يعني إذا قلنا زيد قائم هو، طيب الأصل أنه مستتر، فإذا برز الضمير يقول إذا أبرزنا الضمير هكذا زيد قائم هو. قال سيبوي يجوز وجهان، الوجه الأول يكون تأكيدا للضمير المستتر، وليأتي الضمير البارز يؤكد الضمير المستتر، أو الضمير المتصل يؤكد بالضمير المنفصل. المنفصل يؤكد المتصل. قمت أنا والضمير البارز يؤكد قم أنت. قم أنت، هل أنت الآن فاعل؟ قم فعل أمر وأنت فاعل؟ لا. إيش تأكيد ضمير مؤكد للضمير المستتر. فسيبه يقول يجوز وجهان فيه، هو أن يكون تأكيد للضمير المستتر، زيد قائم هو أكد هو المستتر. الثاني أن يكون فاعل ظهر، أن يكون فاعل، فاعل وفاعل، زيد قائم هو. فيكون فاعل بقائم. إذن معنى هذا أنه لك أن تجعله مستترا ولك أن تظهره على هذين الوجه، ولا إشكال فيه، لا يحصل أي لبس ولا أي إشكال في مثل هذا. قال فإن جرى على غير من هو له في المثال الذي سأذكره، وهو المراد بهذا البيت، وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو، ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو. سيأتي تعليل هذا، عندنا هذا المثال زيد، مثال الأول زيد، زيد هند ضاربها عند من؟ زيد مبتدا، زيد مبتدا، وهند مبتدا ثاني. إذن زيد مبتدا أول وهند مبتدا ثاني، مبتدا أول مبتدا ثاني، ضارب هنا خبر، خبر خبر المبتدا الثاني، مرفوع على مضارع الافعال ومضاف، ها وهو مضاف قربا والها مضاف اليه، نعم وهو هذا نعم هنا عائد على قربا. خلاص ايش الذي بقي؟ من باب اضافه فاعل. لا ايش هنا احنا في ايش الموضوع الذي نحن فيه؟ ها؟ إن جرى على غير من هو له، إيش جرى على غير من هو له؟ يعني الآن في ضارب، ضارب هنا جرى على غير من هو له. طيب لما نقول ضاربها، طيب ضاربها هنا ضارب، لما تقول طيب ضاربها، طيب هنا ضارب جعلته ايش؟ ايش العلاقة بين ضارب وهند؟ ها طيب ضارب هو خبر عن هند. طيب فما الآن؟ زيد قائم، قائم خبر عن ضارب هنا خبر عن هند، خبر عن هند. طيب ضارب هذا يتحمل ضمير، يتحمل ضمير، هل هذا الضمير يعود إلى هند؟ على غير ما هو ما واضح. طيب ضارب الآن لما يقول على غير أو على من هو له، زيد القائم الآن قائم خبر عن زيد، إذن هو لمن؟ لزيد. طيب ضارب خبر عن من؟ عن هند، عن هند. فضارب هذا ضارب ما هذا هو مفعول به، هذا لكن متحمل هذا اسم الفاعل هذا المشتق متحمل أي ضمير. طيب هو متحمل ضمير هو فيه يعود على من؟ إلى من يعود؟ على زيد ما يعود إلى هند. إذن عاد هنا عاد على من هو له أم عاد على ها؟ على غير من هو له. يعني هذا الخبر لمن هو هذا الخبر؟ هو لهند فيه ضمير. هذا الضمير يعود إلى هند لأن هذا الخبر عن هند أم يعود إلى زيد؟ يعود على زيد لأن الذي ضرب هند ها؟ هو زيد. ما الذي دلنا على أن الذي ضرب هند هو زيد؟ ضاربها زيد هند ضاربها. إذن ضاربها من هو؟ زيد ضاربها زيد. إذن زيد هو ضاربها. فإذا تحمل اسم الفعل هذا أو هو متحمل الضمير تحمل الضمير إلى من سيعود؟ إلى هند. ها؟ طيب هنا في لبس أو ليس هناك لبس؟ لماذا؟ لوجود الضمير. هذا الضمير دلنا على أن زيد هو الضارب وهند هي المضروبة. زيد هو الضارب. فتقول طيب هنا في ضمير أيش هذا الضمير؟ هذا المفعول به ضمير المفعول به لأن ضارب كأنك قلت زيد يضرب هندا. زيد يضرب هندا أو هند ضربها زيد ضربها ما في إشكال. فهذا الهاء هو مفعول به لكن أنا أريد ضمير مرفوع ضمير مستتر في اسم الفاعل هذا موجود على من يعود؟ هل يعود على هند لأن الخبر هنا عن هند أم يعود إلى زيد؟ إذن عاد على غير من هو له. هنا لك أنت بالخيار إذا أمن اللبس أن تظهره وأن لا تظهره لأنه لا لبس مفهوم من الضارب مفهوم من المضروب. زيد هند ضاربها لا يلزم أن تقول هو ولك أن تقول زيد هند ضاربها هو مفهوم. الذي ما فهم يسأل حتى يأتي ما بعده. قال ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو. ماذا؟ هو الأخلى سيد طيب هذا الثاني زيد زيد عمرو ضاربه. نفس الإعراب كيف الإعراب؟ خبر علي إذن هذا خبر عن عمرو خبر عن عمرو خبر عن عمرو زيد عمرو ضاربه. لما يقول زيد عمرو ضاربه هنا الهاء هنا ضاربه يحتمل أن يعود الهاء الموجود هذا الذي هو مفعول به يحتمل أن يعود إلى زيد ويحتمل أن يعود إلى عمرو. فهنا لبس احتمال أن زيد هو الضارب وعمرو المضروب واحتمال أن عمرو هو الضارب وزيد المضروب مفهوم. أين اللبس؟ لماذا هنا لبس؟ لأن الضمير هنا شوف الضمير الأول قال ضاربها، فهمنا من الضمير أن عندها هي المضروبة ضاربها، لكن هنا ضاربه من الذي ضرب الثاني؟ لا يدرى. فهنا لا بد أن أبرز الضمير، أن أبرز الضمير. فبإبراز الضمير يعود على من؟ أفهم أن زيد هو الضارب وعمر هو المضروب. قال فإن جرى على غير من هو له، والمراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو، ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمر ضاربه هو، فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين. وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا، ما دام أن الضمير يعود هنا على ها على غير من هو له، هنا يعود على غير من هو له، ما يعود على هذا، يعود على المبتدأ فأبرزه أؤمن اللبس ولم يؤمن عند البصريين. قالوا هذا معنى قول أبرزنه مطلقا أي سواء أؤمن اللبس أو لم يؤمن. وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران، كالمثال الأول إن أمن اللبس عند الكوفيين فالأول أبرز أو لا تبرز. وهو زيد هند ضاربها هو، فإن شئت أتيت به وإن شئت لم تأت به، وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنك لو لم تأت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيد وأن يكون عمرو، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل. واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، ولهذا قالوا أبرزنه مطلقا يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف. واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين في الكافية، الكافية الشافية. وقد ورد السماع بمذهبهم، فمن هذا قول الشاعر قد ورد السماع بمذهب من؟ الكوفيين. ما دام أن السماع ورد بمذهبهم فهو أرجح على هذا يكون. فمن هذا قول الشاعر قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. التقدير بانوها هم، فحذف الضمير لأمن اللبس. قومي ذر المجد بانوها، قومي ذر المجد بانوها. الشاهد قومي، أين الشاهد الآن؟ قومي قومي مبتدأ ها؟ نعم ذراء مضاف وبانوها خبر، وبانو هذا اسمه فاعل بانوها، إذن فيه ضمير، فيه ضمير. هل هو على الذراء أم على القوم؟ نفس المنوال، يقول اختلف المثال يعني يحصل خبط من جديد. هو هو على ذرة؟ لا ها؟ لا بس، لكن الضمير المستتر يعود على القوم. لكن هنا قوله بانوها المعنى واضح أن القوم هم الذين بنوا الذرة بانوها، فهنا لم يظهر أي لم يظهروا. إذن شاهد المذهب من؟ الكوفيين، فإنهم إذا أمن اللبس لا يظهرون، أما البصريون أظهرهم مطلقا أمن اللبس أو لم يؤمن.